مثل هذه العلوم وطباعتها وإخراج الكتب وتوزيعها على المستحقين من طلبة العلم. نعم. هذا أيضا كتاب آخر لحبيب أخينا الحبيب نور الدين الإدريسي، وهو رسالة علمية له باسم كتاب صلاة العيدين الجزء الثاني. طبعا الجزء الثاني لأن الجزء الأول من المخطوط مفقود، يقول بحثت عنه فلم أجده، ما وجد منه إلا قطعة اللي هو الجزء الثاني فقط، فأخرج الجزء الثاني، قدموا رسالة علمية وأخرجهم. هذا الكتاب اللي هو صلاة العيدين قد أفرد أحكام صلاة العيدين وما ورد فيه عدد من الأئمة، منها هذا الإمام المحاملي اللي هو الإمام الحافظ القاضي أبي عبد الله الحسين بن إسماعيل المحاملي، متوفى عام 330 للهجرة، وهو من الطبقة العليا، وأسانيده فيها بعض أسانيدها هنا رباعية، وبعض الأحاديث في هذا الجزء لا يوجد إلا فيه ولا يوجد في غيره، وهو قد بوب الكتاب كتابه كله، بوبه توبيب يعني باب ما جاء مثلا في تكبيرات العيد. نعم. ثم يذكر لك ما وصله هو بإسناده من الأحاديث، قد بعضها أخرج له بعض الأئمة يتفق مع البخاري مسلم أحمد أحيانا وغيره، وربما تفرد. والمحامي رحمه الله كان إماما عالما، وقد كان قاضي الكوفة 60 سنة، 60 سنة. طبعا هذا الكتاب قلت لك من تحقيق أخينا الحبيب، دراسة وتحقيق وتخريج نور الدين ابن محمد الحميدي الإدريسي، ومن مطبوعات جمعية دار البر بالإمارات العربية المتحدة دبي. نعم. وهم وفقهم الله في جمعية دار البر هذه، أنا رأيت إنتاجهم في معرض الشارقة، بدأوا يستخرجون بعض الرسائل العلمية ويطبعونها، وطبعاتهم ممتازة كما ترى، وعندهم مجموعة كبيرة من هذه الإصدارات. شوف هذه سلسلة جمعية دار البر للرسائل الجامعية. نعم. طبعا أخونا قال، أخونا نور الدين الحميدي قال ما وجدت إلا نسخة واحدة، وقام محقق كتاب على هذه النسخة وفقه الله وأخرج بهذا الإخراج.